بسم الله الرحمن الرحيم. ويحدثنا الله تبارك وتعالى عن نعيم أهل الجنة في الجنة. يطوف عليهم أي على أهل الجنة في الجنة، يطوف عليهم ولدان مخلدون. يطوف عليهم ولدان لخدمتهم، يطوف عليهم ولدان يعني غلمان، وفي آية أخرى غلمان، الولدان هم الغلمان. مخلدون يعني لا يصابون بالشيب، لا يشيبون ولا يموتون، وإنما هم مبكون على هذه الخلقة، يظلون هكذا في الجنة لخدمة أهل الجنة في الجنة. غلام لا يشيب ولا يموت، وإنما هو مخلد. طيب، فكيف حال سيده في الجنة؟ هذا عن حال الغلام الخادم، مخلد ولا يموت ولا يشيب. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق. بأكواب يعني بأقداح، وأباريق جمع إبريق معروف، كوب معروف والإبريق معروف، وكأس من معين، كأس معروف، وكأس من معين يعني وكأس من عين خمر جارية في الجنة، من عين خمر جارية في الجنة. معين عين فيها خمر تجري في الجنة، خلاص، يوضع من هذه العين في تلك الكؤوس لشراب أهل الجنة. وكأس من معين. طيب، إذا شربوا من هذه الكأس وفيها خمر ماذا يحدث لهم؟ لا يصدعون عنها، يعني لا تصدع منها رؤوسهم. أهل الدنيا إذا شربوا الخمر يصابون بالصداع والعياذ بالله، سلمان جرب يصاب بالصداع في رأسه والعياذ بالله بالألم، ولا ينزفون يعني عقولهم لا تذهب، فمن شرب الخمر في الدنيا أصيب بالصداع وذهب عقله وأتى بالعجائب والأهوال والعياذ بالله. أما عن خمر الجنة فليست كذلك. طيب، وفاكهة مما يتخيرون يعني ينزفون، يعني العقول لا تذهب، عقل سليم رزين. وفاكهة مما يتخيرون يعني الغلمان، الغلمان في الجنة يطوفون على أهل الجنة بما يتخيرون من الفواكه، يعني وهذه مبالغة في النعيم، كأنك تجلس في بيت ضيفك ويأتي الغلام يقول لك هذا من زيادة النعيم، بدلا من أن تمد يديك وفقط. لا، ويمرون عليهم أيضا بالفاكهة ويتخيرون من تلك الفواكه، ويطوف عليهم الغلمان أيضا بلحم طير مما يشتهون، مما ترغب فيه النفوس. ولهم نساء، نساء من الحور العين، العيون واسعة، وحور عين، وحور عين، نساء أهل الجنة، لأهل الجنة في الجنة، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، يعني الحورية في الجنة كأمثال اللؤلؤ المصون في أصدافه صفاء وبهاء وجمالا، جزاء بما كانوا يعملون من الأعمال الصالحة في الدنيا فكافأهم الله تبارك وتعالى. وإذا كانوا في الجنة فإنهم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، أي لا يسمعون في الجنة باطلا ليس إلا الذكر، ولا تأثيما أي ولا ما يتأثمون بسماعه، يسمع كلاما يحمل بسببه الأوزار والذنوب، لا لغو ولا تأثيم، لا الكلام الباطل أو الفارغ أو اللغو الذي لا فائدة من ورائه، ولا للتأثيم يعني لا للكلام الذي يأثم الإنسان بسبب سماعه، إلا قيلا سلاما سلاما، أي إلا قولا سالما من هذه العيوب، وبعضهم يسلم على بعض في الجنة. يسمعون الأقوال الخالية من كل عيب، الذكر، السلام، البشارات، التحيات. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، يا لهم من مكانة وجزاء عند الله عز وجل. في سدر مخضود، سدر شجر النبق، تعرفون النبق؟ لكن النبق تعرفونه من أشهى وأجمل الأطعمة. في سدر مخضود، ما معنى مخضود؟ يعني لا شوك فيه، ثمرة خالية من الشوك والأذى. نعم نعم، في شجرة النبق في الجنة تقطف وتأخذ من الثمار، ولا شوك هناك. وطلح منضود، طلح، ما الطلح؟ من يعرف؟ لا لا، ده فاكهة لذيذة شهية، يعني من أجمل الفواكه وأحبها إلى القلوب. الموز، الله يفتح عليك. وموز منضود، ما معنى منضود؟ يعني متراكب بعضه على بعض هكذا. وهذه هي شجرة الموز في الجنة، موز متراكب بعضه فوق بعض. وظل ممدود، أي وظل دائم لا يزول. الظل في الدنيا له نهاية وأيضا يزول، خلاص له وقت، أما عن ظل الجنة في الجنة فإنه لا يزول. وماء مسكوب، يعني وماء جار لا ينقطع، وفاكهة كثيرة لا تنفد ولا تنقطع عنهم، لا مقطوعة ولا ممنوعة، أي هذه الفاكهة الكثيرة لا تنفد، يعني لا تنتهي، موجودة في كل وقت وفي كل حين وفي كل لحظة من اللحظات، وهي أيضا لا تنقطع عنهم ولا يمنعهم منها مانع. يعني انتبه مع الفاكهة، الفاكهة في الجنة لا تنفد وأيضا لا تنقطع عنهم. طيب لا تنفد ولا تنقطع، هل أنا عاجز في وقت من الأوقات عن تناول الفاكهة؟ أبدا، ولا يمنعهم منها مانع من مرض أو من سآمة أو من أي شيء، وإنما يتنعمون في كل لحظة من اللحظات. وفرش مرفوعة، جمع فراش، هذه الفرش فرشة مرفوعة على ماذا وتوضع على ماذا؟ فراش يوضع على ماذا في الدنيا؟ السرير، على نعم نعم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الجنة.